إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في الله نتكلم في أسباب رد الحديث، وقد ذكر المصنف رحمه الله أن منها ما يعود إلى السقط، ومنها ما يعود إلى الطعن. وكان الكلام في آخر المجلس الماضي متعلقا بالمدرج، مدرج الإسناد ومدرج المتن، ثم قال: أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. وهذا المقلوب أيضا يتعلق بالسند ويتعلق بالمتن، فتعلقه بالسند في الغالب يقع في اسم الراوي واسم أبيه، فبدلا من أن يذكر الابن فالأب يعكس، ينقلب عليه الاسم، ينقلب عليه الاسم. وذكر الحافظ في المجمع مثالا عليه مرة ابن كعب وكعب ابن مرة، قال: لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فتنعكس عليه الرواية أو ينعكس عليه الاسم. وكذلك المتن، ومن أشهر الأمثلة التي تضرب، لأن الأمثلة في المقلوب حقيقة قليلة، من أشهر الأمثلة التي تضرب الحديث المشهور وقد ذكره أيضا الإمام ابن حجر، هو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم قال: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذه رواية مسلم في الصحيحين على الجادة: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن اليمين موضع العطاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بيمينك واشرب بيمينك وخذ بيمينك وأعط بيمينك، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. ومنها هنا نعلم مزية اليمين على الشمال. وفي حديث عائشة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد يمينه لما يستحسن من الأمور، ويجعل شماله لاستنجائه واستنساره وما أشبه. فهذا إخواني في الله يكشف لنا خطأ بعض أهل العلم المعاصرين ممن ذهبوا إلى جواز التسبيح بالشمال كاليمين، ولهم في ذلك رأي حديثي يعلون به حديث كان النبي عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح بيمينه، فقالوا: هذه الزيادة غير صحيحة، والزيادة الصحيحة بيده. وطالما أنها عندهم ضعيفة بيمينه وقال بيده، إذا لا مانع من الشمال أو اليمين. فهؤلاء يعني إن أفلتوا من الحديث لم يفلتوا من الفقه. إن أفلتوا من الحديث ومررنا تضعيفهم ونقدهم لرواية كان يعقد التسبيح بيمينه، فإننا لن نمررها لهم بالفقه والنظر في السنة من النصوص الأخرى. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجعل اليمين لما يستشرف من الأمور ويستحسن ومن الأمور العاليات، بينما الشمال لما دون ذلك، والتسبيح بداهة من الأمور الشريفة، فكيف يجعل في اليد اليمنى؟ من هنا قلت إذا أفلتوا من الحديث لن يفلتوا من الفقه والنظر الفقهي. نعم، قال أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. قوله أو بزيادة راو أي في أثناء الإسناد، يعني الإسناد مروي على جادة معينة، فإذا براو آخر يأتي فيضع أو فيرويه بزيادة راو، وهذا المزيد عند النظر في كتب أهل العلم نرى أن له صورتين. أما الصورة الأولى فهي صورة متعلقة بالقبول، فأن تقبل الزيادة، أن تقبل الزيادة، وقبول الزيادة إنما يكون عند تساوي الزائدين، ولا نستطيع أن نرجح، فنقول هذا رواه على الجادة بما لا يتعارض مع ذلك. أما إذا كان هنالك ترجيح بمعنى أنه رواه ثقة كبير بالنقص ورواه من هو أقل منه بالزيادة، فحينئذ تكون الزيادة إيش؟ مردودة. رواه جماعة بدون الزيادة ورواه واحد حتى لو كان ثقة بالزيادة، فالزيادة ستكون والحالة هذه أيضا مردودة. بعض أهل العلم والحافظ أشار إلى هذا ذكر شرطا لقبول الزيادة هو التصريح بالتحديث، يعني أن يكون الموضع الذي فيه الزيادة صرح الراوي عن شيخه بالسماع، هذا حينئذ أضمن للقبول، أضمن للقبول. أما إذا لم يصرح فممكن أن يكون خللا أو وهما، أما وقد صرح فهو إذن يكون مأمونا من حيث زيادته. وأنا أذكر صورتين مع الخارطة أو الجدول حتى نرى القضية بصورتها العملية. حديث رواه مسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. هذا الحديث رواه مسلم بإسناد إلى عبد الله بن المبارك، وهو منه إلى عبد الله بن المبارك رواه على صفتين، الصفة الأولى رواها من طريق راوي، والصورة الثانية رواها من طريق مجموعة من الرواة. يعني هؤلاء الخمسة في النظر كلهم رواه عن مسلم عن عن عبيد الله عن ابي ادريس عن وسلاما عن ابي مرثد يرويه عن شيخ من المشايخ وأصل أن أستغل هذه الفرصة لأن هذا الشيء قد لا أدركه، قد لا أسافر إلى بلدي فأسمعه. ثم بعد سنة سنتين يسر الله لي لقاءه فأويه عن الشيخ مباشرة، لأن يوجد واسطة في الوسط. أنا قد يروي عني هذا الحديث بعض طلبتي عن تلميذ هذا الشيخ عن الشيخ، وقد يرويه الآخرون عني عن الشيخ مباشرة. هل في ذلك إشكال؟ لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. إذن المزيد في متصل الأسانيد له صورتان، صورة مقبولة وصورة مردودة. شرط القبول فيها التصريح بالتحديد والتساوي بالقوة بحيث لا نستطيع أن نرجح، فإذا رجحنا فالأصل عدم الزيادة، فالأصل عدم الزيادة. هذا ما ظهر لي في هذا الأمر والله أعلم. نعم، إذا ما صرح بالتحديث يعني تصبح القضية في هدية. قد يقع في قلب الناقد أن هذه الزيادة خطأ، وقد يقع فيها أنه مقبول طالما أنه سمع منه غير مدلس وعاصره وأمكن اللقاء. نعم، قال أو بإبداله ولا مرجح. يعني الإبدال هنا في حقيقة كلمة الإبدال يعني قد لا تكون دقيقة، والصواب التغيير. لو قال التغيير أفضل من الإبدال، لأن المضطرب يغير لا يبدل فقط. فمثلا عندنا حديث روي على وجه مرسلا، وروي على وجه مسندا، وروي على وجه مرفوعا، وروي على وجه موقوفا. نبدأ أول ما نبدأ بنحل هذه الأسانيد لنرى أقواها فنرجحه، فإذا وجد فهو الراجح وما سواه مردود مردود. انتهى الاضطراب، انتهى الاضطراب، لأننا وجدنا راجحا ورددنا المرجوح. فإذا لم نستطع أن نرجح، هنا علماء المصطلح يضعون شرطين للحكم بالاضطراب. الشرط الأول يقولون أن تتساوى جميع الوجوه في القوة أو بالقوة. أنا أقول هذا التعبير أيضا خطأ. لو قالوا أن تتساوى وجوه الترجيح بالدرجة لكان هذا أنسب، لأن الدرجة ممكن تكون درجة قوة وممكن تكون درجة ضعف، مع أنهم لما قالوا القوة لا يقصدون القوة المقبولة، هم يقصدون الدرجة. لكن القوة كلمة تعبر أول ما يسمعها سمعها عن الضعف والوهن أم عن القوة والجودة؟ هي تعني أول ما تعني إيش؟ القوة والجودة. فإذا تساوت جميع الوجوه بالدرجة ولا نستطيع أن نرجح، هذا هو الشرط الثاني، فهذا يكون حديثا مضطربا ضعيفا حتى ولو كان ظاهر إسناده الصحة. عندما إسناد ظاهره الصحة لكن المتن جاء على عدة وجوه مختلفة لا نستطيع أن نرجح بينها حتى ولو كان رجاله ثقات، فهذا لا يؤمننا أن نقبله. كذلك ما يتعلق بالمثل، عندنا حديث واحد روي بنفس الإسناد في سنن ابن ماجه بلفظين: إن في المال حقا سوى الزكاة، وليس في المال حق سوى الزكاة. هذا لو كان بسند صحيح ونظرنا هنا نفس القوة ونظرنا هنا نفس القوة، ماذا نفعل؟ فيه اضطراب، فيه تناقض صريح جدا. ورسول الله عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يضطرب قوله، والله رب العالمين يقول في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا هذا الخلل وإن كان السند ظاهره الصحة فالثقة قد يخطئ، الثقة ليس معصوما. الإمام شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث يعني انتقده أهل العلم بأخطاء في الرواة عجيبة جدا، حتى ميزوه بخطأ فعلا من أعجب ما يمكن، أنه كان يخطئ لأسماء شيوخه كان يخطئ لأسمائه شيوخه. مالك خالد بن عرفجة يجعله مالك بن عرفطة، مش علاقة عرفجة بعرفطة. سبحان الله، هذا دليل البشرية ودليل أن الثقة قد يخطئ. وبل إن بعض طلبة العلم جمع جزءا في أوهام شعبة بأسماء شيوخه، جزء كامل في أوهام شعبة بأسماء شيوخه. إذن الأصل قبول رواية الثقة والحكم بصحته، لكن هذا لا ينفي إذا ضاقت السبيل في متن ما ولم نجد مخرجا منه أن ننظر إلى أنه بشر في النهاية، وطالما أنه بشر إذا قد يخطئ، بحيث لم نستطع الجمع بين الروايتين في حكم واحد. قال: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. والقصة الإبدال يعني تبديل السند بالمتن، والقصة المشهورة قصة الإمام البخاري لما ذهب إلى بغداد وامتحنه علماؤها بمئة حديث، جعلوا أسانيد هذه متون تلك والعكس. وبعض أهل العلم ضعف القصة، ولكن حقيقة أنا أميل أخيرا إلى ثبوتها، لأن الإمام ابن عدي في كتاب الشيوخ البخاري رواها بسنده عن شيوخ، قال: حدثنا شيوخنا. وشيوخه بمرتبة يعني بما يقبل السماع من عصر الإمام البخاري ومن أواني وقت حدوث هذه القصة. حتى ذهب السخاوي في فتح المغيث إلى تثبيتها، قال: وإن لم يسمى شيوخه فهم مجموعة تنجبر الجهالة بهم، أو بمعنى هذا الكلام. قال: أو بتغيير مع بقاء السياق المصحف والمحرف، أو بتغيير. كلمة تغيير هنا أجملها، جعلها مجملة، لكن للتغيير صورتان، كل صورة منهما نوع. لما قال: أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف، يعني أي تغيير يقال له مصحف أو محرف؟ لا، التغيير الذي له صورة معينة يقال له مصحف، والذي له صورة معينة يقال له محرف. فالتغيير الذي يكون في ضبط الكلمة بحروفها أو نطقها هذا يسمى مصحفا. يعني الآن إذا قلنا هذه الكلمة حرف واحد، أليس كذلك؟ لكن الآن هذا مصحف محرف، مصحف لأن الرسم واحد. الآن هكذا نزير بشير، هذا ايش؟ مصحف. الآن عندنا مثلا كذلك، هذا جمرة وحمزة، هذا ايش يسمى؟ مصحف. كله لا يزال في متن الباب. طيب عندنا الان معمر ومعمر، هذا ايش؟ ايضا مصحف، لانه الضبط هنا اختلف عن معمر نتخيل الآن كلمة ستا وكلمة شيئا الرسم ايش؟ قريب جدا يكاد يكون واحدا. هذا تصحيح في متن الحديث. وهنالك كتاب من أجمل الكتب في 3 مجلدات طبع تصحيحات المحدثين للإمام أبي أحمد العسكري. ومما يقع الخطأ فيه كثيرا وقليلا معا أحمد وحمد. حمد اسم الإمام الخطابي. كثير من الناس يخطئون فيظنون الألف ساقطة فيقول شوف هذا خطأ مطبعي وأحمد كتبوا حمد أو حمد. ما في حمد أيامهم، حمد أيامنا هنا. أو ما إذا كان حمد الخطابي، فهذا أيضا مما يقع كثيرا. قال ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف. النقص يعني مثلا يجي واحد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراض، يقول لا يتفرقن عن بيع. يجوز يعني الذين يبيعون يبقون جالسين هكذا لا يتفرقون. لا، المقصود الحديث الآخر أن بيعان بالخيار ما لم يتفرق خيار المجلس. لا يتفرقن عن بيع إلا عن تراضي. الواحد يقول فقط لا يتفرقن عن بيع، قل والله أريد أن أختصر الحديث. هذا فالاختصار مخل، يهدم المعنى وينقضه. والمرادف يعني أحيانا بعض الرواة يظن أن هذا المعنى كمثل ذاك فيخطئ. مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقبض الله السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى، جاء بعض الرواة بدل من أن يقول بيده الأخرى قال إيه بشماله، قال إذا مع اليد اليمنى ومقابلها اليد الشمال ويده الأخرى إذا تساوي الشمال. هذا الترادف، هذا خطأ. هذا بالنسبة لك يا عبد الله فيما تراه في المشاهد من المخلوقين، أما رب العالمين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رب العالمين يقول فيه النبي وهو أعرف الخلق بإلهه وربه ومعبوده، كلتا يدي ربي يمين. فضلا أنه لم يثبت ذلك بالأسانيد الصحيحة فضلا عن كتاب الله تبارك وتعالى. والأصل أن نصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال إلا لعالم بما يحيل المعاني. حتى هذا العالم بما يحيل المعاني لا ينبغي أن يفعل ذلك عن تعمد. ممكن ينسى فيأتي بلفظ فريد من اللفظ، هذا ممكن. أما أن يتعمد ذلك يقول والله أنا عالم أفهم ما يحيل المعاني إذا أغير، هذا لا يقال. ويدخل في هذا الباب اختصار الحديث. يقول الحافظ في النزهة: أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوابه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث، ينقص لازم ومتعدي، ليس في اللغة إلا بلغة رديئة ينقص، وإنما ينقص الرجل الماء، يعني بالمعنى في اللغة الرديئة ينقص الرجل الماء، لكن الصواب أن ينقص لازمة ومتعدية، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. والمثل قد ضربناه من قريب. من أعظم أئمة العلم الذين لهم دراية كبرى في موضوع الاختصار للحديث الإمام البخاري. الإمام البخاري في صحيحه يروي الحديث في 5 مواضع، أحيانا في 10 مواضع، أحيانا في 20 موضعا. هل تتخيلون أنه يرويه في المواضيع 20 تاما؟ حديث الإثم كم من موضع رواه؟ كان مرة يأخذ منه سطرا، مرة يأخذ منه 5 أسطر، مرة يأخذ منه 20 سطرا، ما يأخذ صفحة أو صفحتين، والحديث من الطوالة. لكن لأنه إمام ضليع وبارع وحافظ ومتفنن، كان له مثل هذا القلق في هذا الباب. قال: فإن خفي المعنى من الكلمة، فإن خفي المعنى يعني من الكلمة، احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. بيان المشكل في الغالب لا يتعلق بكلمة، وإنما يتعلق بحديث كامل. الإمام الطحاوي أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار لم يؤلف كتابه من أجل كلمات، إنما ألف كتابه من أجل مطور يجيل عنها ما قد يشكل منها في الأذهان. أما مثلا أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي، الإمام الخطابي، الإمام الحربي، الإمام السرقسطي، إلى الإمام ابن الأثير، إلى محمد بن طاهر الفتن الهندي في مجمع بحار الأنوار، هؤلاء أهل العلم أتوا إلى كلمة غريبة فشرحوها بكافة مواضعها، لأن الكلمة أحيانا قد تكون في موضع مفهومة وقد تكون في موضع آخر ليست كذلك، أو بمعنى آخر أنا أضرب مثالا لمشكل الحديث. الحديث الذي رواه الإمام مسلم وقد ذكرناه مثلا على اختلاف الأئمة النقاد المتقدمين في التصحيح والتضعيف، خلق الله التربة يوم السبت، هذا رواه الإمام مسلم في صحيح وضعفه غيره من أهل العلم حتى ينقل ذلك عن الإمام البخاري الإمام بن معين، لأن عندنا وجه آخر. بعض الذين كتبوا في نقد متن الحديث، والحقيقة نقد متن الحديث هذا دحض المذلة، لأن جل الذين دخلوا فيه من غير ذخيرة علمية حديثية قرآنية لغوية يستطيعون فيها ضبط النصوص، وإنما فقط بمذخور عقلي سهل نقضه ويسير حكه. يعني قالوا هذا الحديث ذكر 7 أيام، بينما في نص القرآن الكريم خلق السماوات والأرض في 6 أيام. قالوا نصدق بالحديث الذي فيه 7 أيام ولا التي فيها 6 أيام؟ بادي الرأي فيه شبهة وإشكال مشكل بادي الرأي. لكن لما يأتينا إمام مثل الإمام النووي في مسلم حديث مسلم ونقرأ ذا تبويبه على الحديث، وبالمناسبة الإمام مسلم بوب كتابه لكنه لم يسم الأبواب، يعني رتب كتابه من ألف إلى ياء، لكن ذكر الأبواب لا لم يذكرها، وإنما ذكرها من بعدهم من أهل العلم. القرطبي ذكر تبويبا، النووي ذكر تبويبا، المنذري ذكر تبويبا، لكن سبحان الله التبويب الذي اشتهر بين أهل العلم وتداوله هو تبويب الإمام النووي رحمه الله تعالى. الإمام النووي عندما بوب على هذا الحديث إيش قال؟ باب خلق السماوات والأرض ثم خلق آدم. بقي إشكال؟ بقي إشكال؟ ما بقي إشكال. الآية تتكلم عن خلق السماوات والأرض في 6 أيام، باب خلق السماوات والأرض ثم خلق آدم أمر زائد على خلق السماوات والأرض، لا إشكال. والحديث يستقل بالحكم كما الآية تستقل بالحكم ولا تعارض ولله الحمد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ومن باب الفائدة هنالك رواية في مراسيل أبي داود: أوتيت القرآن ومثليه معه، لكنها رواية ضعيفة تفرد بها أبو داود في المراسيل وليس لها ما يشهد لها. قال: ثم الجهالة، أيضا من أسباب الطعن بالراوي الجهالة. وسببها طبعا هنا نقطة، كلمة الجهالة هنا الحقيقة لها اتجاهان هنا في هذا المقام: جهالة بالراوي وجهالة في الراوي. في فرق بينهما ولا لا؟ جهالة بالراوي. الآن المثل الذي سيذكره جهالة بالراوي، لأن هنالك أسباب تجعلني أجهله وأجهل عينه، بينما الجهالة فيه وصف به. أنا أعرف الرجل لكنه مجهول. ففرق بين أن نقول الجهالة بالراوي وأن نقول الجهالة في الراوي. قال: ثم الجهالة، يعني بالراوي هنا، وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته، قد تكثر نعوته. والنعوت هنا كلمة شاملة تندرج تحتها أسباب عدة. عندنا الاسم والكلية واللقب والنسب. الاسم أن نقول أحمد، محمد، حمدان، حميدان. الكلية أن نقول أبو عبد الرحمن، أبو محمد، أبو صالح، أبو إسحاق. واللقب أن نقول الطويل، القصير، الضال، الأعمى، الأعمش. هذه ألقاب. والنسب أن نقول البغدادي، الأصبهاني، البخاري، الترمذي. هذه إيش؟ كلها أنساب. لما نقول بخاري هذه ياء اسمها ياء النسبة، نسبة إلى بخارى. نعم. إذا قد تكثر نعوته، المقصود هنا صفاته من اسم أو كنية أو لقب أو نسب، فيذكر بغير ما اشتهر به. يعني نحن نعرف هذا اسمه أحمد، تأتي فتقول: ما رأيك بأبي عبد الرحمن الخنا؟ لا أعرف، أنا أبو عبد الرحمن. قلت: أبو عبد الرحمن أحمد. لا، نعم نعم، أنا أعرفه أحمد، لا أعرفه أبا عبد الرحمن. قال: لغرض، يعني هنالك أسباب متعددة. أنت تجهل هذا الراوي فلا تعرف عينه لسبب معين، قد يكون سبب نسيان، قد يكون سبب تعمد، قد يكون وقد يكون لغرض من الأغراض. قال: وصنفوا فيها الموضح او الموضح اوضح او وضح كلاهما في سعة ان شاء الله. وابرز كتاب في هذا هو كتاب موضح او موضح اوهام الجمع والتفريق للامام الخطيب البغدادي، وهو بتحقيق العلامة الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم، الموضح لاوهام الجمع والتفريق. ننتبه من العنوان، الجمع في الكنى او الاسماء والتفريق بينها، حتى نعرف ان هذا ان هذه اسماء وانساب وصفات والقاب وكنى لفرد ام لافراد، هذا يكون من خلال نظر اهل العلم وتقليبهم الامور بصورتها الدقيقه. الحافظ ابن حجر العسقلاني يذكر مثلا على ذلك، يقول من امثلته محمد بن السائب ابن بشر الكلبي، هذا اسمه المشهور به، محمد بن السائب بن بشر الكلبي، نسبه بعضهم الى جده فقال محمد بن بشر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وكناه بعضهم ابا النضر، وبعضهم ابا سعيد، وبعضهم ابا هشام، فصار يظن انه جماعه وهو واحد، ومن لا يعرف حقيقه الامر فيه لا يعرف شيئا من ذلك. ايش حقيقه الامر فيه؟ انه راوي متهم بالكذب، انه راوي متهم بالكذب. كيف نريد الرواة عنه ان ينفقوا رواياتهم واحاديثهم؟ اذا بده يقول حدثني محمد بن السائب مكشوف، ثم لا نريد رواية محمد بن السائب، فيكون محمد بن بشر. العرب تنسب الى الجد، لكن اذا كان الامر طبيعيا، انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، عبد المطلب جده، لكن العرب تنسب الى الجد. لأن واحد يقول والله أنا اقتصدت محمد بن السائب بن بشر، يعني من هذا الباب محمد بن بشر، نقبله منه؟ لا نقبله منه، لأن هذا تدليس، هذا تلبيس. نعم. قال وقد يكون مقلا، أي هذا الراوي مقلا، فلا يكثر الأخذ عنه، فلا يكثر الأخذ عنه. الآن عندما يكون مقلا ولا يكثر الأخذ عنه، في الغالب من هذا حاله يكون مجهولا. هذه جهالة به أم جهالة فيه؟ جهالة فيه، لأننا عرفنا ولم نجد فيه لا جرحا ولا تعديلا، بينما الأول جهلنا، جهلنا كان به بسبب تعذر نعوته، مع أننا لما اكتشفناه عرفنا أنه كذاب. فهل فيه جهالة فيه أم جهالة به؟ هي جهالة به ابتداء، ثم معرفة به وبكذبه انتهاء. وصنفوا فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه إلا راوي واحد. والإمام مسلم له كتاب اسمه الوحدان، وهو مطبوع، المنفردات والوحدان كتاب للإمام مسلم وهو مطبوع، وهو أشهر الذي بين أيدينا من الكتب في الوحدان. لكن هنا نقطة، هل بالضرورة أن كل راو لم يروي عنه إلا واحد أن يكون مجهولا؟ الجواب لا. روى أصحاب الصحيح البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عدد من الرواة لم يروي عنهم إلا واحد، وبالتالي فإن رواية الإمام البخاري أو الإمام مسلم له إذا كانت في الأصول، انتبهوا، إذا كانت في الأصول فهي توثيق له. يعني لا يجب أن نقول كل من أخرج له البخاري ومسلم ثقات، يعني ممكن يكون أخرج الإمام مسلم في صحيحه راويا مقرونا، روى عن اثنين معا، يعني كان يقول أتيت هذا ليسند ذاك، أو في الشواهد، ليس في أصول الأحاديث، في الشواهد. هل يعتمد في الشواهد ما يعتمد في الأصول؟ لا. لكن إذا تيقنت أن هذا الراوي له رواية مفردة ليس فيها متابعات ولا شواهد ولا هو مقرون ولكنه بالأصول أو في الأصول فهذا يقال فيه إن رواية البخاري له أو مسلم هي من باب التوثيق له. قال أو لا يسمى، يعني هذا الراوي لا يسمى استفارا، وفيه المبهمات. إيش يعني لا يسمى؟ قال حدثنا رجل، حدثنا فلان عمن سمع منه قال كذا وكذا، هذا كله مبهمات. فلان روى عن أبيه عن جده، إذا لم نعرف أباه ولا جده فأبوه وجده هنا على الإبهام، وبالتالي هم في حي الجهالة، إلا إذا كان هذا من الصحابة فإبهام الصحابي لا يضره. حدثنا رجل من الأنصار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، هل نقول هذا مبهم والمبهم مجهول؟ لا، لا نقول مجهول، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله عنهم. قال ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، يعني بعض العلم يقبل لكن الأصح أنه إيش؟ طبعا هنا على الأصح كما يقول العيون ليست على بابتها، يعني هذا هو الصحيح وخلافه خطأ، مش هذا أصح وخلافه صحيح، هذا غير صحيح. هو الذي هنا على الأصح يعني إيه؟ على الراجح أن هذا هو الصحيح وأن خلافه خطأ. يعني لو قال حدثني من لا أتفهم أو حدثني من أثق به لا تقبل. العجيب الغريب أن أئمة المصطلح ذكروا مثالا على ذلك الإمام الشافعي حتى يقطع الحج على من بعدهم من أمثالنا، وسيأتيكم البيان. الإمام الشافعي إذا قال حدثني من لا أتفهم أو حدثني الثقة أو حدثني من أثق به قالوا لا نقبل حتى تعرف عينه وحتى نتأكد ثقته. سبحان الله، يوم واحد يفتح جريدة طويلة عريضة من الغيبة والنميمة في زيد أو عمرو، يا أخي من هذا الكلام؟ حدثني من لا أتفهم، حدثني من أثق به. يا أخي أنت لا تأتي عشر معشار لمن الشافعي ومع ذلك أنت تقع في غيبة، ومع ذلك في غير بينة، ومع ذلك يا ليت أن تعذر الذي أمامك لكان الأمر أهون. لا يعذر، لا بد أن يكون مثله، يقلد بتقليده ويغتاب بغيبته ويوثق من ليس أهلا للثقة بتوثيقه، وكل هذا من الباطل في مكان كبير. إذا في مسائل العلم التي قد يكون لها شواهد وقد يكون عليها قرائن لا يقبل هذا إلا مع التوثيق الصريح والتعيين الصحيح، فما بالك فيما دون ذلك من مسائل ليست إلى العلم في نقير ولا قطمير، ومن أناس لا يميزون الثقة من غيره، وفي أناس لو سموا قد لا يكونون ثقة أصلا، فليس لها من دون الله كاشفة. قال فإن سمي أي هذا الراوي وانفرد واحد عنه فيسمى مجهول العين. قال فمجهول العين، إذن كل راوي لم نعرفه إلا من خلال طريق واحد وبداهة لا يكون فيه توثيق أو لا يكون مرويا حديثه في البخاري ومسلم على النسق الذي ذكرته وأشرت إليه، فيقال هذا مجهول العين. طب ليش قلنا مجهول العين؟ لأن عينه لم تعرف إلا من خلال واحد، بينما لو رواه اثنان، لو روى عنه اثنان أو أكثر حينئذ عينه عرفت، رواه اثنان إذن هذا كيانه موجود، لكن برواية الواحد عنه قد يكون هذا خطأ منه ونحن لا نعرف ثقته. إذا هذا ممكن يكون حتى عينه غير موجودة، ممكن وهم، هذا وهما في وهم. لكن طالما أنه راه فلان أمننا وجود الخطأ أو الوهم. والنكتة في عدم قبول رواية المبهم ولو على التوثيق يقول الحافظ ابن حجر لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره. طب أنت صحيح إمام ومقبول، لكن الأئمة لهم نظر والعلماء الآخرون لهم اعتبار، فإذا وثقته أنت قد لا يكون ثقة عند غيره، وقد يخفى عنك شيء عرفه الآخرون، ومن علم حجة على من لا يعلم. قال أو اثنان فصاعدا، يعني إذا روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال. لكن هنا نقطة، ذهب بعض أهل العلم كالإمام الذهبي ووفقه شيخنا رحمه الله أن من روى عنه ثلاثة فما فوق من الثقات ولم يأتي فيما يرويه بمنكر يستنكره الناقد والمحدث فالأصل تمشية حديثه ولو كان في حيز الحسن، لأن هذا الأصل أنه غير مجهول. لأن كيف سنعرف أن روايته مقبولة وهو أصلا غير مجروح؟ نعم هو غير موثق، لكن كون الثقات رووا عنه وكون روايته لا شيء فيها تلتئم وتتوافق مع نصوص الشريعة كتابا وسنة. قال الإمام الذهبي وفي رواة الصحيحين عدد من ذلك، أو أي من هذا الصنف. نعم شرطان ثلاثة فما فوق من الثقات، وأن يكون في المتقدمين يعني تابعي أو تابع تابعي وفي هذا الإطار، والأمر الثالث أن لا يكون في روايته ما ينكر أو ما يستنكر. قال وهو المستور، إذن المستور يساوي مجهول الحال، إذن المستور يساوي مجهول الحال. قال ثم البدعة، طبعا لنتذكر أن هذا كله إيش؟ الطعن من أقسام الطعن. قال ثم الطعن، إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته بذلك أو فحش أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه أو وهمه أو مخالفته أو جهالته أو بدعته، هذا هو الوصف التاسع. قال ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق. فالأول اللي هو المكفر يعني الراوي الذي وصف ببدعة مكفرة لا يقبل صاحبها الجمهور، يعني الجمهور لا يقبلون رواية الراوي الموصوف بالبدعة المكفرة. ذكر الحافظ أقوالا ثم قال والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته. طبعا نحن نتكلم الآن عن وصف الكفر الذي وقع به الراوي، لا نتكلم عن وصف الراوي إذا صار كافرا. إذا صار كافرا أصلا يعني واحد مرتد نقبل روايته، سواء ارتد بالرد عن الدين او ارتد بالحكم بالكفر، لان اهل العلم قاموا عليه الحجة الرسالية كما يقول شيخ الاسلام تيمية. اذا نتكلم عمن لا يزال في دائرة الاسلام لكنه وقع ببدعة مكفرة ولم يخرج من الملة. قال والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف، لأن كل طائفة ستكفر الأخرى. فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. هذا من حيث الغالب، يعني ضبط الحافظ بن حجر التكفير بالإنكار أو بالاعتقاد هذا حكم أغلبي، وأهل العلم يطلقون مثل هذا الحكم أغلبيا في كثير من الكتب والتواليف. ولكن الصواب التفصيل على الأقل درءا للاشتباه ودفعا للخلل في النظر. فهذا الإمام ابن القيم في مدارج السالكين يذكر أنواع التكفير، يذكر منها الإنكار، يذكر منها الاستحلال، يذكر منها التكذيب، يذكر منها الجحود، يذكر منها الإباء. كل ذلك قد يوجد في هؤلاء المبدعين الذين اعتقدوا بعض العقائد إذا أقام عليهم العالم حجة فظهر له منهم شيء من هذه المكفرات العينية. لكن لنتذكر أن الحكم كله لا يزال في إطار إيش؟ في إطار الاعتقاد المكفر بالنوع لا بالعين، وبالتالي هو لا يزال في حيز الإسلام والمسلمين. ثم يقول الحافظ: فأما من لم يكن بهذه الصفة، يعني لم يحكم أهل العلم بكفره نتيجة وقوعه وإقامة الحجة عليه في شيء من هذه المكفرات، فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. لكن حتى هذا القبول له قيد، فيذكره الحافظ الآن في النوع الآخر وهو المفسر. قال: والثاني وهو المفسر يقبل من لم يكن داعية. يقبل من لم يكن داعية، يعني إذا كان واحد رمي ببدعة مفسقة يقبل بشرط إذا لم يكن داعية إلى بدعته. فإذا كان داعية إلى بدعته فالأصل أن لا يقبل. يقول الحافظ: يقبل من لم يكن داعية في الأصح، يعني أن هنالك بعض العلم يقول خلاف هذا القول وهذا الراجح. قال: إلا إن روى ما يقوي بدعته. هذا الذي قبلناه طالما أنه ليس بداعية قد نرد روايته في حالة ما إذا كانت روايته تؤيد بدعته. قال: فيرد على المختار أيضا، يعني على الراجح. قال: وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. الجوزجاني شيخ النسائي إبراهيم ابن يعقوب واسمه وكنيته أبو إسحاق الجوزجاني، له كتاب اسمه معرفة الرجال وطبع طبعتين، طبعة بعنوان معرفة الرجال وطبعة بعنوان الشجرة في معرفة الرجال. يقول في كتابه: ومنهم أي من الرواة زائغ عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقو به بدعته. إذا لم يقو به بدعته، إذا من باب أولى، من باب أولى الراوي الأول الذي رمي ببدعة مكفرة ولكننا لم نكفره بحيث لم يزل في إطار الإسلام، ووجود مع وجود ورعه وتقواه وضبطه لما يرويه لا مانع من كان على هذه الشكلة أن يقبل في الأخبار، أن تقبل روايته، لكن بشرط أن لا يكون فيها ما يؤيد بدعته. إذا كان صاحب البدعة المفسقة لا يقبل ما أيد فيه بدعته، فمن باب أولى صاحب البدعة المكفرة. نعم. قال ثم سوء الحفظ، وهذه هي الدرجة أو النوع العاشر من أنواع الطعن في الراوي. إن كان لازما فهو الشاذ على رأيه، لنتذكر كلامه في المنكر على رأي، تذكرونه؟ قال المنكر على رأي، وهنا عكس القضية، لما قال والثالث المنكر على رأي، هنا قال سوء الحفظ الشاذ على رأي. إذن كما أن أهل العلم قالوا في المنكر من فرد به الضعيف، وقالوا رأيا آخر أنه ما خالف فيه الضعيف الثقات، فقالوا في الشاذ أن سيء الحفظ إذا كان سوء الحفظ ملازما له فهذا الشاذ، يكون حديثه شاذا على رأي. والرأي الآخر أن الشاذ إيش؟ مخالفة الراوي المقبول. نحن لم نقل مخالفة الثقة مطلقة، الراوي المقبول سواء كان ثقة أو حسن الحديث أقل من الثقة شيئا ما، لمن هو أوثق منه أو من هو أكثر عددا. والحقيقة أن وصف الراوي سيء الحفظ لأن حديثه شاذ هذا رأي، وإن صدر به الحافظ نخبته، لكن الحقيقة أن هذا لم يجري عليه العمل الأكثر والأشهر من أهل العلم، وإنما أهل العلم حكموا على من كان حديثه على أو من كان راويه على سوء حفظ معلوم ملازم له كما في هذا الواقع وكما في هذا الحال، أن يقال هذا حديث ضعيف. هل هذا جرى أهل العلم؟ يقول هذا حديث ضعيف. كلمة شاذ لا يقولون إلا عن المخالفة على النحو الذي أشرنا إليه من قبل. نعم. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاذ على رأيه، أو طارئا، يعني طرأ سوء الحفظ بعد أن لم يكن موجودا. ممكن واحد يكون ثقة وضابطا، لما يكبر يصيبه مرض الزهايمر أو الخرف، أو تصيبه مصيبة تجعل ذهنه غير ضابط، وهذا حصل. ابن لهيعة كان ثقة، فاحترقت كتبه فاختلطت أحاديثه وتأحبه. من روى عنه قبل احتراق كتبه فحديثه صحيح، ومن روى بعد احتراق كتبه فحديثه ضعيف، لم يقولوا شاذ. وأنا أعلم أن بعض أهل العلم حتى من القدماء من لم يثبت حرق أو اشتراق كتب ابن لهيعة، لكن الصواب ذلك. وابن لهيعة لا نقول فقط بأن رواية العبادلة عنه صحيحة، ولكننا نقول رواية كل من روى عنه قبل احتراق كتبه واختلاطه وسوء حفظه فهو الذي يقال فيه حديثه صحيح، لأن العبادلة لم يصح حديثهم إلا لهذا السبب. فما الفرق حينئذ بين العبادلة وغيرهم؟ لذلك كنت أطلعت شيخنا رحمه الله على بعض الرواة الذين ثبت عندي بالبحث أنهم ممن رأوا عنه قبل اختراق كتبه، ففي فترة عمره الأخيرة صار يصحح رواية قتادة بن سعيد ورواية يحيى بن إسحاق السيلحيني، وأظن هنالك ثالثا أيضا. إذن المختلط هذا قد يكون ضعيفا ثم يحدث له حادث فيختلط ويزداد ضعفا، هذا سواء قبل احتراق كتبه او بعدها على الحالين ضعيف. أما إذا كان ثقة ثم اختلط فساحبه فهذا يفرق بين ما كان قبل الاختلاط وما كان بعد الاختلاط. قال ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر وكذا المستور والمرسل والمدلس صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع أي بمجموع المتابع والمتابع. وذكرنا لكم الفرق بين المتابعات والشواهد. المتابعات متعلقة بالسند ومتعلقة باللفظ، الشواهد متعلقة بالمتن ومتعلقة بالمعنى. طيب عندنا حديث ليس فيه متابع، حديث آخر لكن اللفظ مطابق، هذا لا نسميه شاهدا ولا متابعا، نقول هذا طريق آخر نحكم عليه بالاستقلال، نقول هذا حديث مستقل، هذا طريق آخر. نعم. إذا عندنا هنا الحسن لغيره والحسن لذاته والصحيح لذاته. الآن الصحيح لغيره كيف؟ حسن لذاته، ضم إليه حسن لذاته يصير صحيحا لغيره. وفي هذا القدر كفاية، ونصلي ونسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. رجع بفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيما يتعلق بالسؤال المنقول من صحبة المجيب الشيخ مقبل رحمه الله عليه، فما زال بعض الإخوة يعني يدندن حول هذا، فما قولكم؟ ونحن ندندن حول الجواب، فبينوا لنا الإشكال حتى نبينه. إيش الإشكال؟ من عنده سؤال يتفضل في هذا الموضوع حتى نبين له وجه الصواب، لأننا نعتقد أن كلام الشيخ لا إشكال فيه، لا يتكلم عن المنهجية المختلفة بين المتقدمين والمتأخرين، هذا يستحيل أن يريده الشيخ، يتكلم عن المنهجية المتعلقة بسعة أفقهم وعظيم علمهم وواسع حفظهم، وهذا لا إشكال، هذا يقر فيه الجميع. لكن هل يكون ذلك سببا لنقض المنهج بأن يكون منهج المتقدمين شيئا ومنهج المتأخرين شيئا آخر؟ هذا لا يمكن أن يكون، ولو كان فما أسهل أن نقول أخطأ الشيخ. نعم. مشكل جواب ما عندنا، مشكل جواب. نعم. يقول أنتم بأنكم بسبب طبع الكتاب تطبيق لتحقيق التحديث، فما مدى صحة هذا الخبر؟ هذا صحيح، لكن هذا يعني إلى الآن لم أنتهي منه، وإنما هو على المدى يعني دراسات تطبيقية لعلم المصطلح. كيف الآن ضربنا أمثلة مثلا للمزيد في مصطلح الأسانيد بالجداول والتقريض وكذا، ونسأل الله أن يعين. نسأل الله أن يعين. هل تقبل رواية كذاب إذا كذب عن كذبه؟ قال أهل العلم قد يكون كاذبا في توبته، طالما أنه كذاب ما الذي يؤمننا أن لا يكون كاذبا حتى في توبته؟ وبعد ذلك نقبل توبته من حيث الدنيا وشؤون الناس، ولا نقبل توبته في الحديث، هذا هو الأرجح. الله أعلم. هل المراسيل كلها ضعيفة؟ الأصل في كل مرسل أنه ضعيف، ومن قال بأن مراسيل كبار التابعين تقبل هذا قول له وجاهة عند بعض أهل العلم ورجحه بعضهم، لكن الصواب أن هذا غير صحيح، وقد انتصر لرد هذا القول الإمام البيهقي في مقدمة معرفة سنن الآثار. إذا ذكر التابعي الصحابي في السند وهو لم يعاقبه أصلا، فهل هذا يكون مرسلا خطيا؟ لا، هذا مرسل ظاهر، طالما أنه لم يعاقبه. إذا عرفنا التاريخ وعرفنا أنه لم يعاقبه فهذا ظاهر. المرسل الخفي روى عمن عاصره ولكنه لم يلقه، هنا الخطأ أنه لم يلقه لكن هنا لم يعاصره ابتداء، هذا الامر فالله لا يقال ختم. والارسال هنا بمعنى الانقطاع. الارسال هنا بمعنى الانقطاع. انتبهوا يا اخوان وقد ذكرتها. نعم. هل كل السيرة وهنا فائدة يعني عرفت بالتتبع والتجربة. لو الان بحثتم في جامع التحصيل للعلائي او تحفة التحصيل للعراقي وقبلهما المراسيل لابي حاتم بن ابي حاتم الرازي فانكم سترون ان الاغلبية والاكثرية الاغلبية الغالبة من المواضع التي ذكر اهل العلم فيها الانقطاع هي بين التابع والصحابة. كثيرا سترى فلان لم يسمع من ابي هريرة، فلان لم يسمع من عائشة، فلان لم يسمع من عمر، فلان لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص. قل ان تجد فلان لم يسمع مثلا من سعيد بن المسيب او فلان لم يسمع من ابن سيرين. ستجد ان اكثر هذه تكون في في الطبقه الاخيره اللي هي طبقه ما بين التابع والصحابي. نعم. هل كل سيره من النبي صلى الله عليه وسلم لها اسانيد وما هو اصح كتاب من كتب السيره؟ سمعت شيخنا رحمه الله يقول اصح كتاب في كتب السيره كتاب السيرة النبوية الذي أودعه الإمام ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية. هذا أصح كتب السيرة كما قال شيخنا رحمه الله. لذلك صحيح السيرة النبوية الذي ابتدأ شيخنا بتأليفه ثم مات دونه رحمه الله إنما بناه على سيرة ابن كثير. بناه على سيرة ابن كثير. ثم زاد عليه وأضاف ما أشبه. نعم. يعيد احد الكفار حديثا ما دون ان يبين هذه العله فهل يجب اخذ قوله بهذا الحديث وكيف يمكن ربط العله بانها شيء ينقذه في نفس الحاضر يعجز لسانه عن التعبير عنها يعني هذا يكفي هذا يكفي اذا لم يوجد المناوئ اما اذا وجد المناوئ وبحجه فلا بد ان تكون حجه مقابل حجه. هل نكتفي برد روايه مسلم في الحديث الذي ذكرناه في هذه المجالس ثلاث او اربع مرات بان نقول عله البخاري هكذا فقط هل هذا يجزئنا ام لابد ان نرى حجه البخاري ونرى حجه مسلم؟ فاذا وجد المناوئ والمخالف فالحجه هي الغالبه. وذكرنا الإمام البخاري يضاعف لمسلم ومسلم تلميذه، الإمام الترمذي يضاعف للبخاري والبخاري شيخه. إذا أردنا أن نقول العلة شيء لا يسأل عنه كما أننا لم نقبل او لم نطلب البخاري بذكر حجته فيما ضعفه من مسلم لم نطلب من الترمذي بذكر حجته فيما ضعفه من البخاري وهذا لا يقول به احد. لكن عندنا حديث ضعفه امام ولم يصححه اخر ولم يرده اخر من اهل العلم الفصول والاثبات فهذا تلزم الحجه حتى ولو لم يذكر البينه عليه. كذلك إذا ضعفه وأنت لا تميز ولا تقدر على النظر والمناقشة والأخذ والعطاء فيكتفى بهذا القبول دون بداء الحجة لأنك دون أهلية النظر فيها حينئذ. والله تعالى شايل يقول نرى صعوبة في علم المصطلح فهل من نصيحة لتسهيل الفهم دونك؟ نعم علينا أن ندعو بدعاء ابن تيمية رحمه الله يا معلم إبراهيم علمني. كان شيخ الإسلام إذا أسكل عليه يقول يا معلم إبراهيم علمني. هذا أولا. الأمر الثاني إبادة النظر في كتب أهل العلم. يعني هذا العلم قليل تداوله بين الناس حتى في مجالس طلبة العلم ومن سمعه مرة قد يكون لم يسمعه ممكن شهورا أو سنوات. لكن اذا لا نحن درسنا مثلا النخبه يعني بعض الاخوة ممكن ممن هم جالسون معنا لعل اول مرة يسمع مرسل ومرسل خفي ومعضل ومعلق ومدري الى اخر هذه الامور. اذا لم يتابع فسينساها. لكن اذا جاءته مرة اخرى يقول نعم انا تذكرت سمعتها في المجلس كذا كذا في دورة كذا في مسجد كذا. اذا ادامة النظر في كتب اهل العلم في هذا الباب شيء مهم. الشيء الثاني النظر في الكتب التطبيقية وهي كتب التخريج مثل نصب الراية مثل الدراية مثل السلسلة الصحيحة السلسلة الضعيفة البدر المنير تحفة الطالب المعتبر. كتب التخريج هذه تعين طالب العلم على تحقيق الألفاظ والمعاني التي تدور عليها مصطلحات علم الحديث. أما إذا بقي النظر فقط بالمصطلحات مجردة عن الوقائع سيكون هنالك يعني جفاف ونسيان وغفلة. لكن مع الاستمرار والمضي والمداومة فنرجو أن يكون فيه نفع إن شاء الله. نعم. هل يقبل توثيق ابن خراج لراوي لم نجد احدا غيره وثقه كما في ترجمه محمد بن ابراهيم البلجاري في التهذيب؟ وماذا اختار الحافظ في التقريب؟ انظر اختيار الحافظ. الحافظ هو الذي اورد التوثيق وهو الذي لم يجد غيره فانظر اجتهاده ونظره قطعا سيكون خيرا منا. نعم. هل اخرج البخاري في صحيحه احاديث بالعنعنه عما نوصف او قيل فيهم كانوا يدلسون او ربما دلسوا؟ اما هذا فقد يكون مستحيلا. البخاري من ليس بمدلس اشترط السماع منه ولو مره، فكيف يكون في كتابه مدلسون اصلا؟ هذا لا يكون. لا. نلاحظ انتشار وكثرة المحققين المعاصرين فنرجو من فضيلتكم اعطانا بعض الاسماء الموثوق بها. قد يكون صعبا هذا لان لكن نحن نقول جملة اخواننا اهل الحديث من السلفيين هم ان شاء الله على خير في ذلك حتى ولو كانوا متفاوتين في العلم، لكن طالما ان الاصول جيدة فالنتائج تكون مرضية ولو كان فيها ما فيها من التفاوت في المعارف والقدرات. بعض الفقهاء يقول بانه اذا توهم تعارض حديثين ولم يمكن الجمع بينهما يجوز العمل باحدهما، هل هذا صحيح؟ باحدهما من هو او ما هو منهما؟ اي واحد منهما؟ هذا كلام غير صحيح. بالعكس الاحناف يقولون اذا تساقط اذا تعارض تساقط. فالان هؤلاء قول بالعكس اذا تعارض اخذ باي واحد منهما، يعني واحد يقول افعل واحد يقول لا تفعل، يجوز ان تاخذ الذي يقول افعل ويجوز ان تاخذ الذي يقول لا تفعل. هذا لو قال به قائل لكن ليس له وجه. ونحن ذكرنا قول الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الفرق بين مجهول الحال والمستور وايهما اقوى؟ ذكرنا كلمة الحافظ واضحة، هذا مجهول الحال وهو المستور الآن لا زال فيها مجهول الحال وهو المستور مبتدأ وخبر وهو المذكور. نعم. إذا كان الحديث مسند صحيح فهل هذا يقتضي صحة هذا الحديث بهذا السند حتى يظهر لنا غيره؟ اسأل سؤالا آخر. ما الفرق بين المدلس؟ أنا الذي وضعت الأسئلة اسألوني ما الفرق بين المدلس؟ بدي نحطه بالنص يا شيخ. الفرق بين بالنسبة لإخوان المسابقة تسلم يوم الاثنين إن شاء الله. إن شاء الله. كما اختاروا الإخوان. ما الفرق بين المدلس والمرسل الخفيف؟ المدلس هو راوي مدلس يروي عن شيخه الذي عاصره بصيغة ليست صريحة بالتحديث ولا بالسماع، بينما المرسل الخفي راو غير مدلل روى عن معاصر تحققنا عدم لقائه به. اهم شيء عندنا امران، الامر الاول ان راوي المدلس مدلس بين راوي المرسل الخفي غير مدلس. الامر الثاني راوي المدلس لقي شيخه لكنه دلس هذا الحديث الذي لم يذكر فيه سماعه ولم يصرح به، بينما ذاك لم يلقه، عاصره ولم يلقه. هذان ابرز وجهين من وجوه المخالفه بين المدلس والمرسل الخفي. نعم. هل المرسل يتقوى بمرسل اخر؟ الظاهر انه لا يتقوى الا بشروط دقيقه ذكرها شيخنا رحمه الله في مقدمه نصب المزامير. بحث بحثا رائقا في ان المرسل لا يتقوى بمرسل الا بشروط دقيقه، من ابرزها مثلا ان نعلم ان كلا المرسلين لم يسافر احدهما الى بلد الاخر. منها ان نعلم ان كلا شيوخ المرسلين ليس شيوخا للاخر، فحينئذ نعلم ان هذا المرسل شيوخه الذين اسقطهم غير شيوخ ذات، وبالتالي ممكن ان يتقوى، لكن بشرط او بهذين الشرطين وما اشبههما. الله اعلم. هل يمكن ان يرتقي الضعيف الى الصحه؟ لا، نتقر هذا امر، انما يرتقي الضعيف الى الحسن. نعم. ما هي الاحاديث التي تفرقها الشيخ الالباني رحمه الله في اثناء الانتقال؟ لا ما استحضر منها الا شيء يسيرا، وهذا مما لا يفيد بحثه، وقد يكون لنا جمع لها يعني كتاب مفرد او بحث مفرد، اما الان لا استحضر كثيرا من ذلك. ولكن الشيخ ضعف حديثا في السلسله الضعيفه الجزء الثالث، وضعف بعض الالفاظ من بعض الاحاديث، يعني لو جمعناها لا تكاد تصل الى اصابع اليد الواحده. نعم. مع التنبيه الى انها جميعا مما سبق فيه الشيخ رحمه الله، هذه نقطه مهمه جدا. نعم. اذا كان متن الحديث منكرا وسنده صحيح، فهل يحكم بصحته مع نكاره متنه؟ هذا ناقض ومنقوض ولا يستويان مثلا. كيف سند صحيح ومتن منكر؟ لا يمكن ان يكون المتن منكرا الا بالسند الذي لا يصح. لكن لو كان السؤال ان اسناده ظاهره الصحة، من الممكن، لان الثقة قد يخطئ، فحينئذ ولو كان ظاهره الصحة فهو ضعيف، لان الثقة قد اخطأ، فهذا لا يكون صحيحا حينئذ. اما نحكم بصحة الاسناد ثم نقول المتن ضعيف، يعني الان واحد يمر في طريق ثم هذا الطريق يغلق، كيف سينشب الى الجهة الاخرى والباب مغلق؟ السند هو الطريق الى المتن. اذا كان الطريق سالكا لابد ان يكون الباب مفتوحا الى حديقة غماء تدخل بها وتأخذ ما تريد. لكن اذا كان الطريق غير سالك ما بقول انك لن تصل الى مبتغاك، وهذا كذا سواء بسواء. نعم. ما هي الاسباب التي تحكم الرواه من الثقات على التدليس؟ ذكر اهل العلم شيئا كثيرا، لكن يعني احسن ما قيل بان ذلك من باب تمسيك الروايه، يعني هو ضمين بهذه الروايه التي رواها، اذا اظهر العلة سوف يبتعد الناس عنه ولا يقبلون حديثه، فهو من باب تعريف الناس بروايته يخفي العلة ويقدمها لهم فيأخذونها ثم يدرسونها فيعرفونها يستفيدون منها يوجهونها قد يقبلونها. فأهم شيء هي صنع الراوي بقبول حديثه. هذا أقوى ما وجدته في باب سبب تدليس الراوي الثقة بحديثه. وقد ذكرت وأكرر أن التدليس من الثقة طعن بروايته وليس طعنا به، وليس طعنا به. نعم. إذا سقط في السنن شيخ المصنف وسقط من بعد التابع فهل يسمى معلقا أم مرسلا؟ الأقوى في ذلك تسميته مرسلا، وإن قيل مرسلا على تعليقه أو معلق على إرساله هذا موجود في كتب العلم أيضا بأن يكون له علتان مثلا، لكن في الغالب التعليق يكون مقصودا، التعليق يراد به الاختصار وبالتالي قد لا يكون علة، أما الإرسال فهو علة. نعم. يقول ذكر أن في بعض كتب الشيخ بالحسن المعرفي أنها 15 مسألة لإسقاط حديث الأحاد. أنا لا أعلم ذلك ولا أظن ذلك صحيحا على هذا النحو الذي ذكره السائل. لا. وفوق كل ذي علم عليم نبدئونا بعلم، إذا وجد شيء نستفيد. نعم. يقول ما معنى قول العلماء لما يجرد التعديل كان يدلس له؟ لا أعلم كيف يدلس. المدلس هو الذي يدلس، أما أن يدلس له ما أعلم ذلك. الله أعلم. عندما يأتي الإمام الترمذي البخاري إلا أن يكون هذا مغفلا ملقنا فهذا يذكر في باب التلقين أكثر من أن يذكر في باب التدليس، وكلمة التدليس هنا على غير بابتها، كلمة التدليس هنا على غير بابتها، فهو يلقن فيتلقن، وهذا الذي لقنه يكون فيه ما يشبه التدليس فيقال يدلس له، أما أن يدلس له من غير تلقين لا، لا، لا أظن ذلك موجودا والله أعلم. نعم. عندما يسأل الإمام الترمذي والبخاري عن حديث فيقول هذا حديث حسن مع أننا نجد أن هذا الحديث في صحيح البخاري، فما مقصود الإمام البخاري بهذا؟ طبعا يعني كون الحديث في صحيح البخاري لا يلزم أن كل أحاديث البخاري في درجة واحدة من الثبوت. ألا ترى أن الحسن مقبول كما الصحيح مقبول؟ ألا نرى أن المقبول أن الصحيح منه صحيح ومنه أصح؟ عندنا حديث الحديث إنما الأعمال بالنيات وحديث من كذب علي متعمدا كلاهما صحيح أم لا؟ لكن هل هما بدرجة واحدة من الصحة؟ ما كأعلى. وهذا كذلك، فكونه قال هذا حديث حسن لأنه في حيز القبول الذي ارتضاه في صحيحه. نعم. قال الشيخ عمر عبد المنعم كثير من الذين يقولون بالتفريق بين منهج المتقدمين والمتأخرين. رأيت له تناقضا في ذلك، رأيت له تناقضا، مرة لا يقول بالحديث الحسن لغيره، ومرة يقول بالحديث الحسن لغيره، مرة يقول بقبول الزيادة، ومرة لا يقول بقبول الزيادة، رأيت له هذا التناقض، ونرجو أن يكون قد قرر قراره على ما عليه علماؤنا ومشايخنا ممن اتصل سندهم بالمتأخرين فالمتقدمين إلى أول أهل العلم الذين بنوا هذا العلم وشيدوا. نعم. هل صحيح قول من يقول القصد بالزيادة نظرة القرائن إما تقبل أو ترد؟ وما الفرق بين هذا القول والقول بأن زيادة الثقة الأصل فيها القبول ما لم يقال؟ القول الثاني أصح. عندنا في زيادة الثقة أقوال أشهرها ثلاثة، هنالك من قبلها مطلقا، وهنالك من ردها مطلقا، وهنالك من فصل، والقول الرابع هو هذا الذي هو النظر في القرائن. الذي فصل قال عندنا أصل ننطلق منه وهو القبول، عندنا أصل ننطلق منه وهو القبول، يعني الراوي الثقة هل الأصل في روايته متفردا بحديث كامل أو زائدا قطعة لحديث الأصل فيه القبول أم الرد؟ الأصل فيه الرد أم القبول أصلا، ولا نقول الأصل التوقف لأنه ثقة. فأولئك الذين يقولون الأصل التوقف لن يعتمدوا على ركن ينطلقون منه، وبالتالي يعني لا يستطيعون إشادة بناء صحيح في هذه المسألة. وأنا أضرب على ذلك مثلا ذكرته لكني أكرره، لأن لو فتحنا على صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم، الآن ليس هذان الكتابان هما أمثل وأجل الكتب التي تبني قاعدة الحديث الصحيح؟ أليس كذلك؟ هذا لا يشك فيه أحد، لا نحن ولا مخالفون. لو نظرنا الآن، أنا لو كلفت بعض إخواننا وسأفعل، أنا أطلب الآن 3 من إخواننا يمسكون كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، يمسكون كل واحد يمسك منهم 10 أحاديث، يقارنون السند بالمتن ويضعون لنا ما كل من فرد به واحد من الشيخين وزاده عن الآخر، لنعرف أن هذه القطعة رواها الشيخان، هذه الزيادة زادها مسلم على البخاري، هذه الزيادة زادها البخاري على مسلم. أنا أقول أليس هذا منهم مصيرا إلى أن الأصل قبول الزيادة؟ هذه أجل الكتب، هذه أجل الكتب. بل أنا أكاد أزعم أنك لن تجد في 1000 أو 1500 حديث التي اتفق على الشيخان 3% تطابقت فيها الرواية، لن تجد، وستجد أن أكثرها زاد البخاري على مسلم وزاد مسلم على البخاري. طبعا الآن تأتينا جواب من الجهة الأخرى هو جوابنا عليهم، نقول هذه بضاعتنا ردت إلينا، سيقولون لكن هذه الزيادة ما فيها منافاة. نقول هل نحن قبلنا الزيادة فيها منافاة؟ هل نحن قبلنا الزيادة فيها منافاة؟ الآن هم ايش سيقولون؟ يقولون انظروا إلى كتب العلل فيها حكم بالشذوذ. نقول نأخذ حكم الشذوذ من كتب العلل، لأن أصل كتب العلل مؤسس على الأحاديث التي فيها استدلال، لكن نأخذ حكم زيادة الثقات من كتب الصحة التي الأصل في الأحاديث والرواة فيها أنهم جبال. فانظروا إلى هذا الخلط القبيح. من يتبرع لنا 5 من طلبة العلم؟ كل واحد يبحث في 10 أحاديث. الشيخ سعد أول واحد، الشيخ عمر الثاني، أخونا 3، نادر 4، باقي 1، بسم الله 5، ريحنا الباقي. هاي 3 من القسم الداخلي و2 من القسم الخارجي، لتروا أن هذا التطبيق العلمي العملي ينطق تلكم القاعدة من جذرها. وأرجو أن تلاحظوا إخواننا أيضا الأسانيد، نقطة الاختلاف في الإسناد، أن نرى من الأوثق، أن نرى من الأوثق، هل هما على درجة واحدة من الثقة أم هناك أوثق؟ أول ليقرن الشيخ أول 10 أحاديث من المرجان، الشيخ سعد، الشيخ عمر 10 الثانية، أخونا 10 الثالثة، وأنت 10 الرابعة، وأنت 10 الخامسة، على ترتيب إيش؟ اللؤلؤ والمرجان. نكتفي بهذا القدر، ونصلي ونسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.